بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، ينهي بهذا الفصل كتاب القضاء، قال: فصل. الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه من بمسافة بعيدة، وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا، وقيل مسافة قصر، ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينته، ويحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه. في هذا الفصل أراد الشيخ أن يبين لنا ما هو ضابط الغائب عن البلد عندما نريد أن نحكم عليه، فقال: الغائب الذي تسمع البينة، يعني هنالك من أقام بينة على رجل غائب ويحكم القاضي بموجب هذه البينة عليه، هو من كان في مسافة بعيدة. وضابط المسافة البعيدة لو خرج من بيته صباحا لا يستطيع أن يعود مساء، أو يستطيع أن يعود في آخر الليل مثلا، وقيل هي مسافة القصر. إذن إذا كان في هذه الحالة هو الذي تسمع البينة عليه. أما إذا كان بمكان قريب كالحاضر مثلا أو في أحد أحياء المدينة، فيطلب منه أن يحضر أمام القاضي وأن يمتثل من أجل أن يسمع البينة. كيف يحكم على الحاضر دون أن يكون موجودا، مع أنكم قلتم قبل قليل لا يحكم على الحاضر إلا بحضوره؟ أحيانا يقوم الحاضر بتواري عن الأنظار، كلما أرسل إليه محضرا يقول له: احضر إلى مجلس القضاء، عند ذلك يدعي أنه ليس هنا كذا، ما أنه معروف عند ذلك. فمهما حاول مرة مرتين ثلاث ووضع له أخبار لكنه لم يستجب للقاضي، هذا يسمى متواريا، أي توارى عن الأعين، يريد يتخذ ذريعة من تواري من أجل أن يبطل حكما أو أن لا تسمع تلك البينة، أو كما يقال تعزز، يعني رأى نفسه أعلى بكثير من أن يصل إلى مجلس القضاء، عند ذلك القاضي يحكم عليه ولو كان حاضرا. القضاء إما أن يكون لحق من حقوق الله، وإما أن يكون حقا من حقوق الآدميين. قال: والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف، ومنعه في حد الله تعالى أو في حد لله تعالى. إن حقوق العباد كما تعلمون مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، فأي مسألة تؤدي إلى عدم الحكم على الذي أقمنا عليه بينة إن كان لله عز وجل، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام علمنا مسألتين اثنتين: أولا إدراك الحدود بالشبهات. قد يقال فلان سارق، ولكننا مع سرقته ربما يكون هذه السرقة من مال بينه وبين شريكه، من مال له شبهة، عند ذلك ننظر فهل نحكم عليه في ذلك أنه سارق أم له شبهة في هذا المال؟ لا، ماله ومال الشريك فيه شبهة. ربما قدر بعض الناس أن السرقة تساوي ربع دينار، وبعضهم قدرها دون ربع دينار، فالأولى عدم القطع حتى نتحقق من الجميع أن المسروق يساوي نصابا وهو ربع دينار فأكثر. أيضا تعلمنا قاعدة ثانية، الخطأ في العفو أولى من الخطأ في القصاص. يعني لو قيل إن القاضي أخطأ في مسألة فعفى عن رجل أولى من أن يخطئ في رجل فيقتله أو ماذا يقتله أو يقطع يده أو إلى غير ذلك، لأن ذلك الأمر لا ينجبر. أما الأمر الأول ربما إذا تحققنا ما وقع في هذه المسألة يقع في مرة أخرى. إذن الأظهر جواز القضاء على غائب طبعا في قصاص وحد قذف. فالقصاص حق للآدمي، وحد القذف تكلم عنه بكلمة في عرضه، وأيضا رفع الأمر إلى الحاكم فهذا يشبه المال. أما بالنسبة لحد الله تبارك وتعالى عند ذلك نقول هذا الأمر مبني على التضييق، وإن الله سبحانه وتعالى حقه مبني على المسامحة، ودائما درء المفاسد مقدم على جلب المصر. قال بعد ذلك ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبره ويمكنه من جرحه. قال لم أكن موجودا، ليس ذنبنا أيها المدعى عليك ألا تكون موجودا، طلبنا منك الحضور ولم تحضر، والبينة ذكرت ولكن عند ذلك سمعها القاضي، وجاء المدعى عليه إلى مجلس القضاء، فإن القاضي لا يعيد البينة أمامه بل يخبره بأن قد حصلت بينة عليك كيت وكيت وكيت، إخبار فقط، ثم بعد ذلك يقول له يمكنك مثلا أن تقوم بأي شيء. مثلا أنتم تقولون إن البينة هي عبارة عن شهود، هذا الشاهد الذي تقولون عنه والذي يدعي علي إنما هو قريب للمدعي، هو أخ له، هو أب له، هو مثلا ابن له إلى غير ذلك، يعني يطعن ويجرح في الشهود مثلا، أو هو ممن لا تقبل شهادته ويبين سبب عدم قبول شهادته أمام القاضي. معنى ذلك أما أن يقول والله شهادتهم مجروحة فقط فهذا لا يكفي، لا بد أن يبين سبب الجرح، ولا بد أن يقتنع القاضي بذلك. فإذا اقتنع القاضي بذلك طلب من أصحاب البينة أن يغيروا بينتهم إذا ثبت جرح المدعى عليه لهذه البينة التي أقاموها. الآن من الممكن أن نعيد البينة وأن يحكم الحاكم، لكن أحيانا يأتي الإمام الأعظم فيعزل القاضي، قاضي يسمع بينة ويعزل، وبعد ذلك يولى قاض بعد ذلك غيره. ماذا نقول في هذه الحالة؟ عزل القاضي، نقول ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت الاستعادة، ولي هو أو ولي غيره، إذا ولي هو فوجبت الاستعادة لأن القضاء السابق والتعيين السابق قد عزل، فهو كجديد أو غيره نفس الحكم تماما، فإنه يجب أن تستعاد البينة بعد التعيين الجديد للقاضي ثم بعد ذلك يحكم بها. وإذا استعدي على حاضر بالبلد أحضره، يعني أحيانا يقال إن فلان أصابه عدوان، استعدي نعم أي طلب العدوان عليه، أي قد وصل العدوان إلى حاضر بالبلد، عند ذلك أحضره، وذلك من أجل أن يبين له يعني ما يجب له وما يجب عليه. وإذا استعدي على حاضر بالبلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو بمرتب لذلك، يعني طريقة الحضور في كل زمن لها حكم. عندما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك قالوا له إن الملوك تتخذ خاتما، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما في يده، وبعد ذلك كتب عليه من الأسفل إلى الأعلى محمد رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمرا أو أرسل رسالة أو أنفذ إلى رسول عند ذلك حمله كتاب، كتب ذلك الكتاب ثم مهره بخاتمه الشريف صلى الله عليه وسلم. واتخذ الخلفاء بعد ذلك خاتما، وكذلك اتخذ الحكام والقضاة. ولذلك اليوم كل ورقة لا تراها ممهورة بخاتم رسمي لا قيمة لها على الإطلاق. ولذلك إذا أراد أن يحضر واحدا، نعم، ويطبق قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم، إلى غير ذلك، ماذا عليهم؟ أن يستجيبوا. كيف يعرفون ذلك؟ عن طريق الدعوة، عن طريق هذا الختم. ربما كان الختم بطريق معين، بدفع ختم طين رطب أو غيره، أو بمرتب لذلك. يعني الدفع الختم هذا أمر بسيط، فإنه عندما يراه أي واحد فإنه يعلم أن القاضي يطالب به. أما إذا كان هنالك مرتب، يعني كل الناس يعلمون أن فلان في هذه البلدة إنما يأمر الناس بالحضور إلى القاضي، افترض البلدة صغيرة، مثلا فلان ابن فلان هو تحت يد القاضي، مهمته إخبار الرعية بما يطلب القاضي منهم. وأشبه اليوم ما نقول توسعت البلاد، لكن جمعوا ما بين الأمرين، فإن القاضي يرسل بطاقة، وهذه البطاقة يرسلها مع محضره، وهذا يجب أن يكون أمينا. أما إذا كان خائنا، أحيانا يقول بلغت ولم يبلغ، أحيانا يقول بلغت لصقا وبعد ذلك هو يزيلها، أصلا لا يلصقها، أحيانا يأتي مع الخصم فبعد ذلك يريد أن يبلغه ثم يعني يدعي أنه لم يجده، فبدل أن يبحث عليه في شرق المدينة يبحث عنه في غرب المدينة، لهذا خائن، ينبغي ألا يكون. ولو وجد هذا فعلى القاضي أن يعاقبه معاقبة كبيرة جدا. يعني أنا أعطيكم مثال حدث وكنت في صلح فيه. في هذا المثال الذي حدث، امرأة ذهبت إلى القاضي وقالت: أريد أن أتزوج بهذا الشاب. قال: أبوك على قيد الحياة؟ قال: نعم. عند ذلك عندما طلب منها أن يحضر أبوه تعزز، فأرسل في إلى عنوان أبي، بدل أن يرسل من شرق البلد أرسل إلى غربها. من القاضي يعرف العنوان، لكن من أعطى هذا؟ لكن مع الاتفاق ومع الرشوة القائمة في هذه المجالس كان التبليغ يكون لمكان آخر. أرسل مرتين ثلاث لم يستجب، فعلم عند ذلك، حققوا من هذه الرشوة أمام القاضي أن الولي متعزز عن هذه المسألة، فما كان من القاضي مثلا إلا أن يزوج هذه الفتاة. في هذه الحالة إن هذا التبليغ الخاطئ الذي صار، القاضي لم يخطئ حقيقة، وإنما الخطأ ممن؟ مو الخطأ، تعمد الخطأ من هذا المرتشي الذي ذهب ليبلغ وذهب ليحضر الغائب، لكنه كذب فقال إنه ليس موجود، أو لم يستجب، أو ألصقت له، أو أعلمته لكنه لم يستجب. في هذه الحالة أولى ماذا يفعل هذا الإنسان بعد علمه بذلك؟ لابد أن يقيم دعوة على هذا الإنسان، لكن الناس لكثرة الفساد يقول: ماذا أقيم على هذا أم على هذا أم على هذا؟ عند ذلك لا يأخذ يعني حقه. يقول إن الله سبحانه وتعالى لا تضيع عنده الحقوق. إذن هذا معنى مرتب بذلك، وهذا يجب أن يكون أمينا إذا كان من أعوان القاضي، فهذا الذي يصون الحقوق ويكون عونا على طالب الحق، ويعطى رزقه أيضا من بيت مال المسلمين. قال فإن امتنع بلا عذر، يعني امتنع من الحضور، ربما يكون له عذر وربما لا يكون له عذر. فأحيانا يطلب منه فبعد أن بين له ذلك الأمر أخذ تلك الورقة مثلا مزقها إلى غير ذلك، هذا بلا عذر بل أساء إلى القضاء، عند ذلك لا يكون منه إلا أن يحضره وجوبا، كما يقولون الآن للشاهد، يعني إن لم تحضر أول مرة نرسلك نرسل إليه، لكن بعد ذلك تحضر موجودا. نعم، بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره. تعزير نوع يليق بكل إنسان من ضرب أو حبس أو إلى غير ذلك أو كلام، كل شيء بحسبه. أو غائب في غير ولايته فليس له إحضاره، يعني ولايته في دمشق وهذا المحكوم الآن الذي صدرت بحقه بينة هو في حمص مثلا بعيد عن دمشق، أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب إليه. إذا كان هذا الإنسان في غير محل ولايته لا يحضره لأنه في الأصل لا ولاية له عليه، أو كان فيها نعم ولكن هنالك له نائب، طبعا ربما يكون له نائب كالمحامي اليوم الذي مثلا يستطيع أن يحضر، عند ذلك لا يحضره إلا لأمر خاص به، بل يكفي أن يحضر نائبه عنه. بل يسمع بينة، هذه البينة التي عليه يسمعها وبعد ذلك يكتب إليه، حضر إلينا فلان ودعا عليك بكيت وكيت. نعم، أو لا نائب فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط. يعني ما هي المسافة؟ أحيانا كل منطقة يقول ليست هذه الدعوة من اختصاص هذه المحكمة، أو رفع واحد هنا وواحد هنا، فماذا نفعل إذا كانت المسافة قريبة؟ وطبعا هذه يصطلح عليها، فكانوا سابقا يعني كما قلنا من يذهب ويعود مبكرا يحضره، وهي التي يرجع منها مبكرا ليلا، يرجع منها مبكر يعني الفاعل مبكر، أو يرجع منها الذي في حالة كونه مبكرا ليلا، وأن المخدرة لا تحضر، يعني إذا كان عادة يذهب في كل صباح ويعود في كل مساء هذا ينبغي عليه أن يحضر. أما المخدرة التي المخدرات كانوا في زمان الصحابة ومن بعدهم، فهو من شأنهم أنهم لا يخرجون من البيت، فبعض الناس تختلف هذا باختلاف البلاد والأحوال، في بعض النساء كل يوم تخرج مرة مرتين أو ثلاث من البيت، في بعض النساء ربما عدد خروجها في حياتها معدود، ولذلك كانوا يحترمون هؤلاء، وكانوا بل يعني بعض الأشياء تغتفر في حقهم، فكانت المخدرات ترسل عن طريق الأطفال إلى بعض الحاجات من أجل أن تصل الحاجات إلى بيوتهن دون خروجهن. إذن طبعا هذه مرتبة سامية لبعض النساء، فالأصل أنها لا تخرج إلا لضرورة، حتى قيل عن بعض المخدرات إنها قد خرجت مثلا ليوم زفافها، خرجت ليوم وفاتها، خرجت يعني تعد خروجها فلأيام. وهذه امرأة مثل هذه إذا أقيم عليها يحترمها القاضي ولا يحضرها. مثل هؤلاء ربما يكون بعض الناس يعني له مكانة اجتماعية فعالية، فيرسل القاضي إليه من يسمع رده أو ما شاكل ذلك، لكن الأصل في القضاء مهما كبر الإنسان ومهما عظم في هذه الحياة الدنيا أن يأتي إلى مجلس القضاء، وهذا ما كان يفعله فعمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وكان التهابه الدنيا من المشرق إلى المغرب، لو أقام عليه أحد الناس من الرعية فإن القاضي يطلب منه الحضور إلى مجلس القضاء، وكذلك سيدنا علي حضر إلى مجلس القضاء، وكذلك سيدنا سعد حضر إلى مجلس القضاء، وهذا أمر، وسيدنا معاذ بن جبل حضر إلى مجلس القضاء. إذن هذه المجالس لا يترفع عنها حتى الصحابة الكرام، لأن القضاء هو فصل الخصومات بين الناس وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. وصف الشيخ المخدرة وهي من لا يكثر خروجها لحاجات. هذه الأمور، يعني اختصر الشيخ هذا الأمر لاختلافها باختلاف الأزمنة واختلاف الأمر. بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا إلى باب آخر يسمى بباب القسمة. يحصل هذه القسمة، مات ميت وأراد الورثة أن يقتسموا، طبعا كل واحد يعلم حصة الفرائض شيء وقيام القسمة شيء آخر. هلا في كثير من الناس من طلاب العلم لو قلت له مثلا هذه المسألة ماذا يأخذ فيها، مثلا كالمسألة العمرية، والله زوجة وأم وأب، لك الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ ثلث الباقي، يعني واحد بواحد، أما الأب فيأخذ الباقي اثنين. ولكن عندما تقول له خلف دكانا وبيتا وعقارا ومالا، كيف نقسم هذا؟ هذا يحتاج إلى قاسم، يحتاج إلى إنسان يستطيع أن يقوم المتقوم وأن يعرف المثلية وأن يعرف المقسوم كيف يقسم إلى غير ذلك، فيستطيع أن يقسم ما بين الناس. قصة طريفة يعني حصلت، وأعرف الذي قسم. تدخل بعض الجهال في قسمة معينة، وكان يعني رئيسا لعمال في منطقة، فقالوا له ورثنا قطعة أرض بستان عن أبينا ونريد أن نبني به، وكان هذا البستان يعني تقريبا له طرق من جوانبه الأربع، وكان الأولاد عددهم 9، فقسم هذا كما يقسم خطين بالطول، خط مربع يعني خطين، هو يعرف هذا. وبعد ذلك حصل كل واحد على قطعة، كان أحد هؤلاء غائبا، فأخذ كل واحد قطعة من حول هذه الأرض، فالثمانية وصل كل واحد منهم بباب إلى هذه القطعة. عندما جاء التاسع أين قطعتي؟ قالوا في الوسط، يعني قال يحتاج هذا الإنسان يا إلى منجنيق أن يصل إليها أو عن طريق طيارة هليكوبتر أن ينزلها. هذا هل يعرف القسمة؟ لا، هذا لا يعرف القسمة أيضا، يجب أن يجعل لها مدخلا، وتقيم أيضا المسافات، فأحيانا المتر من هنا يساوي 10 أمتار من هنا، صحيح أم لا؟ لا يقال والله خلف دكاكين مستودع في داخل الحارة 100 متر و3 أمتار محطوط ما هذا، تخذها 3 نكمل لك، أي شيء تكمل، هذه الأمتار 3 تساوي 400 متر من ذلك الأمر. إذن هنالك تقييم معين لكل شيء، فينبغي علينا أن نعرف ماذا نفعل في هذه الأمور. أحيانا يأتي بعض الناس طريقة من الطرق، طيب خلف مثلا الأب خلف أشياء، لو قاموا هذه قطعة مثلا، قالوا بين الورثة هذه قطعة من الممكن أن تحول كلها إلى أموال، كم تزيد فيها؟ فقال الأول أنا أشتريها 10 والثاني 15 والثالث 20، سكتوا، أكثر زيادة كم دفع فيها؟ 20، سجلها باسم أحمد 20، ثم يأخذ القطعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ثم يجمع مجموع القطع بكم بيعت، هي بيعت لهم يعني، لكن ارتفعت كما رفعوها بينهم في المزاد حتى وصلت إلى أعلى القيم. عند ذلك جمعوا كل القيام فبلغت مثلا 100 وعددهم 5، كل واحد كم حصته؟ 20. أنت ماذا أخذت؟ قال أخذت 20، لا لك ولا عليك. أنت بكم أخذت؟ 30، أعطينا 10. أنت كم أخذت؟ 10، نعطيك 10 فوقها، صار 20، وهكذا حتى نتمم هذه الحصة التي جرت بينهم. إذا كان هذا الأمر يمكن أن يحصل، لكن أحيانا من الممكن أن تكون قطعة أرض على شارع عام لا يختلف أبدا أولها عن آخرها، من الممكن عمقها واحد وجهتها واحدة، قام بكل مثلا 100 متر وهي لـ5، كل 20 متر بنفس العمق. ومن الممكن أن لا تضر هذه القسمة بالقسمة الثانية، يعني هذه الأرض تكتفي سواء كانت للبناء أو كانت للزراعة أو كذا، فيكتفي بها وارتضوا على ذلك. بقي من يأخذ الأولى أو الثانية، يفعل قرعة بينهم، عند ذلك يأخذ كل واحد. إنسان له بناء مؤلف من عدة طوابق متشابهة 100%، لا يزيد سعر بعضها على بعض، من الممكن أن نجعل قرعة ما بين الأبناء ليأخذ كل واحد منهم أو الشركاء. يعني هذه المسائل، لا يأتي واحد لا يعرف بالحساب، لا يعرف بالمساحة. لقد عين في بيت مال المسلمين مقوم، وعين في بيت مال المسلمين حاشر، وعين في بيت مال المسلمين قاسم، وعين وعين وعين، كل هؤلاء من أجل الزكاة ومن أجل توزيع الماء. كذلك ينبغي علينا في القسمة أن نأتي بإنسان، إما أن يكون إماما وإما أن يكون منصوب الإمام. ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها؟ إن شاء الله نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.